الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. اكتبوا. ويستحب أن يكون المؤذن ويستحب أن يكون المؤذن من أقرباء مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبارة المهذب، المهذب للشيرازي من الكتب المعتبرة في الفقه الشافعي، وعبارة المهذب ويستحب أن يكون المؤذن من ولد من جعل الأذان فيهم، من ولد من جعل الأذان فيهم. ثم من الأقرب فالأقرب إليهم، ثم من الأقرب فالأقرب إليهم. هذه عبارة المهذب. وفي شرح المهذب، شرح المهذب هو كتاب المجموع للنووي، نص عليه الشافعي، يعني النووي قال في شرح المهذب إنه كلام الشيرازي هذا نص عليه الشافعي، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، الأصحاب يعني الشافعي. قال يعني النووي: وزاد المحاملي، المحاملي أيضا من فقهاء الشافعية، وزاد المحاملي من جعل بعض الصحابة الأذان فيه، يعني مش بس الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة من بعده من جعلوا الأذان فيهم كذلك يستحب أن يكون المؤذن من أولادهم، يعني يعود نسبه إليهم. فإن لم يكن فمن أولاد الصحابة، إن لم يكن من أولاد المؤذنين فمن أولاد الصحابة. انتهت عبارة الشارح للمهذب. نقطة. ومؤذنوه صلى الله عليه وسلم أربعة: بلال بن أبي رباح، وابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم كان ضريرا، تعرفوا اللي نزلت فيه الآية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأبو محذورة، وسعيد القرظي بالظاء، نقطة. ويستحب أن يكون المؤذن ثقة، لأنه يخبر بأوقات الصلاة أو بأوقات الصلوات، لأنه يخبر بأوقات الصلوات، لأنه لما يؤذن؟ لأن الوقت دخل، فهذا إخبار بدخول الوقت. نقطة. وروى أبو داود حديث ليؤذن لكم خياركم، يعني أفضلكم، ليؤذن لكم خياركم. اللام لام الأمر، ليؤذن، انتهى الحديث. نقطة. فإن كان المؤذن فاسقا كره، يعني يكره أن يكون أن يجعل الفاسق مؤذنا. بل قيل إن أذانه، بعضهم قال إن أذانه لا يقبل لأن خبره ليس ثقة، خبره لا يقبل فلا يجزئ أذانه عند بعضهم. نقطة. ويستحب أن يقول المؤذن ويستحب أن يقول المؤذن بعد الفراغ من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة آتِ همزة على السطر ألف تاء كسرة آتِ محمدًا الوسيلة همزة على السطر ألف تاء كسرة أو ألف مد فوقها تاء كسرة آت محمدًا الوسيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته بعد يستحب أن يقول المؤذن نعم لحديث البخاري من قال حين يسمع الأذان ذلك من قال حين يسمع الأذان ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة حلت أي حصلت أما زيادة والفضيلة والدرجة الرفيعة فليس في حديث البخاري لكن فيه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بالتنكير يعني بدون للتعريف المقام المحمود بالتنكير. لكن ورد بالتعريف في سنن البيهقي، يعني المقام المحمود في سنن البيهقي وصحيح ابن حبان، المقام المحمود، نعم هذا ورد بالبيهقي وابن حبان بالتعريف، لكن بحديث البخاري بالتنكير مقاما محمودا. ومعنى اللهم يا الله، والدعوة أي الأذان، اللهم رب هذه الدعوة يعني الأذان. ووصفت بالتامة لكمالها، وعظم قدرها، وسلامتها من نقص يتطرق إليها. نقطة. والقائمة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والقائمة يعني التي ستقوم، والمقام المحمود هو المراد بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك بك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الآية 79 من سورة الإسراء. وهو مقام الشفاعة العظمى، يوم القيامة يحمده فيه الأولون والآخرون. يحمده فيه الأولون والآخرون. وذلك حين يذهب الناس إلى بعض من قبله من الأنبياء فيقول كل من هؤلاء الأنبياء نفسي نفسي، معناه تهمني نفسي ولست لهذه الشفاعة، حتى يأتون عيسى عليه السلام فيقول لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يقول أمتي أمتي، ويسجد تحت العرش فيقال له سل تعطه، واشفع تشفع، شيل أمتي أمتي. عندها يقول أمتي أمتي، اللي قبلها شيلوها، عندها يقول أمتي أمتي. نعم. ثم يذهب فيسجد تحت العرش، فيسجد تحت العرش. بس انه يعني شو كتب؟ ثم يقول ثم يذهب بعدين واحد واحد. تعطى يعني تعطى سؤلك بالهاء، يعني سل سؤالك تعطه، سل تعطه، واشفع تشفع. فيقول أمتي أمتي. وهذا هو المقام المحمود، المحمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون. ثم يذهب ثم يذهب مدينة نظر، ثم يذهب فيسجد تحت العرش. بلى، الأنبياء يشفعون لأممهم، لعصاة المسلمين من أممهم، لكن هذه الشفاعة العظمى لما تدنو الشمس من رؤوس العباد في الموقف. نعم، هذه الشفاعة العظمى النبي يشفع فيها لأمته ولغير أمته من المسلمين. ممن كانوا تحت حر الشمس من شدة هول ذلك اليوم، الكفار يقولون ربنا أرحنا ولو إلى النار، يقولون أدخلنا النار لكن خلصنا مما نحن فيه. ليس بالأمر الهين، الله تعالى يجعلنا من الذين يظلهم في ظله، أي في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة، لأن القيامة 50 موقفا، كل موقف 1,000 سنة، كل موقف 1,000 سنة. أشياء تحصل، أشياء تحصل في كل موقف، في بعض مواقف القيامة أن الكفار لا يتكلمون، فينطق الله أرجلهم، ينطق أيديهم، نعم، لكن ناسبت هنا أيضا. شو كتبت آخر شيء؟ وهذا هو المقام المحمود، وليس ما زعمه ابن تيمية. ومن تبعه من المجسمة، حيث قالوا المقام المحمود معناه أن يقعد الله محمدا معه على العرش. ونسبوا ذلك إلى مجاهد تلميذ ابن عباس، ولا يصح نسبة ذلك إليه، وحتى لو ثبت ذلك عنه فإنه باطل، لأنه لا تثبت لله صفة بقول صحابي أو تابعي، وإنما صفات الله تثبت بالقرآن، والحديث المتفق على صحته، والحديث المجمع على صحته، يعني ما يخوفكم الوهابي بقوله ايه مجاهد قال ذلك، وصير واحد منا يرجف وترتعد أقدامه فرائصه لو قال قالها فلان مهما، يعني فليكن من كان هذا الشخص ليس نبيا، ليس نبيا. وبالإجماع لا تثبت لله صفة إلا بالقرآن الكريم أو بالحديث الذي هو مجمع على صحته. أما مجرد قول صحابي أو قول تابعي فبه لا تثبت صفة لله، لأن من ثبت عنه مثل هذا الكلام كافر. من ثبت عنه أن المقام المحمود معناه أن الله يقعد محمدا معه على العرش هذا كفر، من قاله كافر كائنا من كان. لكن تفسير مجاهد لقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قال وجه الله معناه قبلة الله، أول هذا التأويل لأنه ليس مجسما، لو كان من أهل التجسيم كما تزعم الوهابية كان وافقهم فقال الوجه هو الجسم المركب فوق الجسد، هو هذا الرأس المركب فوق الجسد، لكن هو هربا من التجسيم أول هذا التأويل. لو كان مجسما ما كان أول، كان وافقهم. هذا في النفل، في النفل في السفر، هذا خلاف الإجماع. عند تكبيرة الإحرام نقطة. ويستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن، لحديث الشيخين إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلة يعني حي على الصلاة حي على الفلاح. لا لا لا، الحديث انتهى عندما فقولوا مثل ما يقول، لكن له تتمة أخرى، ثم صلوا علي. سمعتم المؤذنة. نعم. إلا في الحيعلة، فإن في الحيعلة يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول بدل كل كلمة منها الكلمة، يعني حي على الصلاة هذه كلمة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني أربع كلمات. فإنه يقول بدل كل كلمة منها لا حول ولا قوة إلا بالله، لورود ذلك سنأتي على هذا الأمر، سنأتي على ذكر هذا الأمر إن شاء الله. لورود ذلك في حديث مسلم لكن إن زاد العلي العظيم فحسن، فحسن والمعنى في إبدالها، في إبدال هذه الكلمات يعني في إبدال الحيعلة بالحوقلة، في إبدال الحيعلة بالحوقلة لمن يسمع الأذان، هو أن الحيعلة دعاء إلى الصلاة، دعوة يعني إلى الصلاة، دعاء إلى الصلاة، وليست بذكر، فحسن لسامعها الإتيان بالحوقلة عوضا عنها، لمناسبتها لأن معنى الحوقلة توحيد إذ معناها لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله وأما في الإقامة فيقول السامع يعني بدل الحيعلة أقامها الله وأدامها روى ذلك أبو داود بإسناد ضعيف تكتب أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض ما هيك طيب خلص أقامها الله وأدامها هذا الجزء اللي رواه أبو داود بإسناد ضعيف أما زيادة على ذلك ما دامت السماوات والأرض لم يرويه لم يذكره في تلك الرواية لذلك في شرح المهذب حذفه ما ذكره إلى هنا بارك الله فيكم بعد ما خلصنا موضوع الأذان والإقامة بس بدي أقرأ لكم ما حكتبكم حأقرأ لكم ما ذكره الشيخ حفظه الله أيضا في موضوع التشهد الاحتياط إن شاء الله ما في شيء جديد على اللي أخذته هذا ما أملاه العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري غفر الله له ولوالديه بتاريخ 24/5/2007. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. فأفهمنا أن كل واحد منا لا بد أن يخطئ، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله لنا السلامة والنجاة في الآخرة. فلا أحد منا يحب لنفسه أن يكون من أهل النار، وإن مما يساعدنا على أن يقل خطأنا تقليل الكلام واجتناب المعاصي، فإن المعاصي لها شؤم. فكم من أناس استرسلوا في المعاصي فكانت عاقبة أمرهم أن كفروا قبل موتهم وماتوا كافرين. ويساعدنا على حفظ أنفسنا ألا نقتصر في سماع المسائل على سماعها من شخص واحد، وأن نحررها مرارا، وألا نخوض فيما لا يعنينا. ونسأل الله السلامة، والله الموفق. وليس من المصلحة أن نشمت بنا الأعداء، وأن نكون سببا في فرقة الجماعة وإثارة القلق والاضطراب والشكوك في نفوسهم، فإن أعداءنا يتربصون بنا ويكيدون لنا المكائد. وليس من المصلحة أن يشتغل بعضنا بفضح بعض، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم ارحمنا واستر عوراتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف، يا أرحم الراحمين، إن سميع مجيب الدعوات. وإن من المسائل المهمة أن من حصل منه شك حقيقي في حصول كفر منه يجب عليه أن يتشهد فورا للاحتياط، سواء كان شكه في حصول ذلك منه قويا أو ضعيفا. طالما هو شك حقيقي، يعني من خاطر، فإن أخر التشهد للاحتياط بقول أو غيره مع وجود الشك الحقيقي وليس مجرد الخاطر، يكفر بتأخيره للتشهد، فيلزمه أن يتشهد جزما. يعني بالأول قبل التأخير كان عنده احتمال يكون على الكفر، عم يتشهد عن مسألة إن كان حاصل منه، لما أخر نفسه صار بده يتشهد جزما لأنه تعمد تأخير نفسه. فيلزمه أن يتشهد جزما لأنه رضي لنفسه بالبقاء على الكفر مع الاحتمال الحقيقي. والاحتمال الحقيقي هنا يراد به الشك الحقيقي، ضعيفا كان أو متساويا مع مقابله أو أقوى. وقال الشيخ: لماذا تتبحرون في هذه المسائل؟ هذا يمنعكم من الفقه. حكم من يقول هذه المسائل المراد، يعني الخاطر الذي يطرأ على الشخص بلا إرادة منه، هذا هو يدخل فيه. التشبيه أشمل، التشبيه أشمل. شو هذا وصلنا؟ أي يعني قد يشبه الله بجسم، وقد يشبه الله بعرض، العرض ليس جسما. أما التجسيم فمعناه نسبة الجسمية إلى الله والعياذ بالله. جانا سؤال يلا كمان من فيلادلفيا نشوف شو كمان مسألة يلا بعد واسطة يعني هلا من فيلادلفيا. يعني أنا وياكم عم نقرأ مع بعض، مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المسائل المهمة أن الذي يعرف أنواع الكفر ويميز الكفر من الإيمان إن حصل عنده شك حقيقي في حصول كفر منه هو كفر بيقين، يعني ليس مختلفا في كونه كفرا. يجب يعني صار عنده شك إنه حاصل منه كفر، وهذا الأمر هو كفر حقيقة ولا منه حاصل منه، ما في خلاف إنه هذا الأمر اللي شاكك فيه إنه كفر، متيقن إنه هذا كفر بس منه متيقن انه هو واقع فيه، عنده احتمال يكون واقع فيه. يجب عليه ان يتشهد فورا للاحتياط، سواء كان شكه في حصول ذلك منه قويا او ضعيفا، طالما هو شك حقيقي. فحالما يصير عنده شك حقيقي في حصول كفر منه يعزم فورا في قلبه على التشهد للخلاص من الكفر إن كان حصل منه، ثم يتشهد فورا بلسانه، أي يتشهد بنية الخلاص من الكفر إن كان حاصلا منه، ولا يؤخر تشهده بعد عزمه هذا إلى إجراء عبارة أخرى معينة زيادة عليه، مثل اللهم إني أتبرأ كذا أو إن كان حصل مني، ويكون هذا سالما من تأخير التشهد للاحتياط، كما ينفعه هذا التشهد إن كان الكفر حصل منه حقيقة. فإن أخر التشهد للاحتياط بالإيميل الثاني، لحظة مقسمينه، حتى الإيميل مقسمينه تجدوا فإن أخر التشهد للاحتياط بقول أو غيره كتكرير النية مع وجود الشك الحقيقي وليس مجرد الخاطر يكفر بتأخيره للتشهد، فيلزمه أن يتشهد جزما لأنه رضي بالبقاء على الكفر في حال كونه حصل منه. والاحتمال هنا يراد به الشك الحقيقي ضعيفا كان أو متساويا مع مقابله أو أقوى. وهذا الذي أخر التشهد ثم تشهد فهذا التشهد كفى لخلوصه من الكفر، أي مع معرفته بأن تأخير التشهد هذه المدة بعد حصول الشك منه دوام على الكفر. يعني إذا ما بيعرف، إذا واحد تشهد للاحتياط عن مسألة خاف إنه يكون واقع بالكفر فقال اللهم إن كان حصل مني، هذا أخر نفسه صار شو واقع بالكفر جزما. فلما تشهد للاحتياط عن المسألة الأولى ما خطرت باله ولا عرف أنه هذا تأخير له، لا ينفع هذا التشهد. أما إن كان يعرف أن قوله اللهم إن كان حصل مني هذا الكفر فأنا أتشهد منه، يعرف أن هذا تأخير له وهو كفر، يعني رضا بالكفر أن يبقى على احتمال الكفر هذه المدة، فتشهد بعد ذلك ينفعه هذا التشهد عن المسألتين إن كانت الأولى فيها كفر يعني أراد المعنى الكفرية، وعن الثانية التي هي التأخير. كلير؟ لحظة ما تسألي. وأما من حصل منه لفظ قبيح محرم يخفى حكمه، هل هو كفر أو لا؟ على كثير من غير العلماء فلم يدري هل هو كفر أو لا، فذهب للسؤال عنه، فلما سأل تبين له أنه ليس كفرا، فهذا لا يكفر لشكه وانتظار الجواب. حصل منه كلام قبيح ما قادر يحكم على هذا الكلام هل هو كفر ولا لا، فراح ليسأل، أخذ وقت حتى إجاء الجواب. هذا الانتظار مع الشك أنه هذا الكلام كفر ولا منه كفر لا يضره، يعني لا يضره من حيث أن يكون كفرا، ليس كفرا، لكن إن تبين له أنه تلفظ بلفظ هو كفر بلا خلاف فهذا يتشهد جزما، وتأخيره للتشهد في هذه الحال استمرار منه على الكفر، انتهى. شو شو اللي خايف على حاله ما بيعمل هيك؟ هلا اذا طلع الكلام اذا اخر حتى يسال، اذا اخر حتى يسال وهذا اللفظ الصريح بالكفر هو بيعرف المعنى، فكيف بده يشك بحاله هذا انا كفرت ولا لا بهالكلام؟ عم يحكي لفظ قبيح، لفظ قبيح وما طلع فيه كفر. نعم، يعني بعده على احتمال الكفر، يعني بعده على احتمال ان يكون واقعا في الكفر، ما هيك؟ اللي عم يسأل اللي ما مذكر انه تشهد للاحتياط معناها الى الان بعده على احتمال ان يكون واقعا في الكفر. ايه هذا اللي عم جاوب عنه انا، اللي عم برملي برملي الذي لا يذكر ان كان حصل منه التشهد الاحتياطي ام لا، يعني بعده على احتمال الكفر، شو بيعمل؟ اللي عنده احتمال يكون عنده على الكفر يتشهد فورا للاحتياط. من باب يعني بدك تميزي الشيخ ليش عم بيقول شك حقيقي احتمال حقيقي، احتمال حقيقي ولا وسوسة او خاطر؟ ان كان احتمالا حقيقيا، ان كان عنده احتمال حقيقي انه لما تشاهد الاحتياط قال قبل ذلك هذه الجملة، إن كان عنده الآن احتمال حقيقي أنه لما تشهد الاحتياط ما بقول ما بقى ذكرى إذا قال اللهم إن كان حصل مني أو تشهد فورا للاحتياط، فاللي عنده الآن احتمال ولو ضعيف أنه قال هالجملة بده يتشهد للاحتياط فورا لأنه هذه الجملة تأخير له يعني كفر، فإن كان عنده احتمال يكون وقع فيها يعني عنده احتمال يكون وقع بالكفر فبده يتشهد فورا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. يا أحباب نعمله بنصيحة الشيخ، ولا تولدوا مسائل ولا تحكوا بحكم من يقول، وخففوا خففوا من الكلام اللي هو لا خير فيه، حتى لو كان الشك ضعيفا، مهما كان ضعيفا طالما هو شك حقيقي بده يتشاهد فورا للاحتياط. ما في قوي وضعيف يختلفوا بهالمسألة، بهالمسألة لا يختلفان، القوي والضعيف لا يختلفان. حدا بيقبل على نفسه يكون عنده احتمال ضئيل يكون على الكفر وما بيتشاهد فورا للاحتياط؟ لكن كثرة الكلام بما لا خير فيه تؤدي إلى هذا في كثير من الأحيان. وهذه المسائل، هذه المسألة بالذات ما عاد تحكوا فيها ولا عاد تطلبوا تفاصيل، الشيخ ما شاء الله يعني أوضح وبين وكفى. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. السلام عليكم أحبابنا.